إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله ودرس 80 في شرح الثاني لهذا الكتاب، وقبل البدء نذكر أنفسنا وإياكم، والذكرى تنفع المؤمنين. قرأ إمام الصلاة قول الله عز وجل: وما تدري نفس بأي أرض تموت. لذلك على المسلم أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، ويسأل الله دائما حسن الخاتمة. ما تدري نفس بأي أرض تموت، الإنسان لا يعلم متى يموت، ولا يعلم في أي أرض وفي أي بلد يموت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد قبض عبد في أرض جعل له فيها حاجة، إن الله إذا أراد قبض روح عبد في أرض جعل له فيها حاجة، لابد يذهب ذاك المكان، لأن هناك سيموت، إما يذهب لعلاج أو يذهب لأي غرض من الأغراض. هناك ملك الموت، هناك ملك الموت ينتظر، لأن الله عز وجل يعلم متى يموت كل واحد، فيجعل سببا سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أن يذهب إلى تلك الأرض، لأنه سيموت هناك، مقدر له أن يموت هناك. فنسأل الله عز وجل وإياكم حسن الخاتمة. علينا أن نستعد. حسن الخاتمة تحتاج، من أرادها يحتاج إلى الاجتهاد والتوبة الدائمة والتزود للآخرة، لأن حسن الخاتمة معناها نهايتك في هذه الأرض، انتهيت من هذه الأرض، لابد أن توجد تحت الأرض مع الناس الذين دفنوا، خاتمة الإنسان. وهذه الخاتمة يغفل عنها كثير من الناس، لا يستعدون لهذه الخاتمة، رغم أن فيه يقين عند الجميع بدون شك أن ستأتي الخاتمة في أي وقت، ممكن تأتي، يقين عند كل الناس، يعرفون أنه ستأتي الخاتمة، يعلم، ما عنده شك أنه سيموت، ما في أحد يظن نفسه أنه سيخلد في هذه الدنيا، لابد أن يموت، كل واحد يعرف. لكن العاقل الذي يريد مصلحة نفسه، الذي يريد النجاة، لأن بعد هذه الخاتمة تبدأ أشياء في البرزخ، أمور هناك، خلاص لا يوجد عمل حساب بعد الخاتمة، هذه حساب، ما فيه صلاة ولا صيام ولا تلاوة قرآن، الإنسان ما يستطيع، خلاص انتهى أمره، فقط يلحقه عمله الصالح الذي عمله في هذه الدنيا، وما ترتب على هذا العمل أيضا مما يجري في ميزان حسناته وهو في قبره. فعلينا نتذكر الخاتمة ونسعى إلى أن نكون ممن يختم الله عز وجل لهم بخير. هذا أمر مهم جدا، لا نغفل عنه، نجتهد، ننشغل، نذهب إلى الوظيفة، نذهب مع زوجة والأولاد، نسافر، نأتي، لكن ما ننسى ولا نغفل عن هذه اللحظة، لحظة الخاتمة. وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكم من الناس في حياتنا حياة الجميع، كل واحد يعني عنده علم بكثير من الناس، من الأصدقاء أو من الأقارب أو من الجيران، من مات في بلاد بعيدة، لأن هناك كتب له أن يموت هناك. الله عز وجل يعلم، وهذا علم خاص به سبحانه وتعالى، يعلم هذه النفوس أين ستموت، هو الذي يدري سبحانه وتعالى. فعلينا أن نجتهد ونتزود للآخرة. وتذكر شخصا كان صديقا عزيزا وسافر بلاد بعيدة ومات هناك، ومات وأرجو أن يكون مات على حسن خاتمة، مات في أرض بعيدة ليس له قبر لا هناك ولا هنا ولا في أي مكان في العالم، تقطع، احترق، مات تحت الهدم، علامات الشهادة، نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحد، كلنا يتذكر. لكن هذه القصص لابد أن تكون لنا عبرة وعظة، ولا يظن الإنسان أنه خلاص ما دام حضر مجلس العلم وحافظ على الصلاة خلاص سيموت على حسن خاتمة. لا، ما تعرف، الأعمال بالخواتيم، يقول صلى الله عليه وسلم الإنسان يعمل بعمل من عمل أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون إلا بينه وبينها ذراع، ذراع بينه وبين الجنة، فيسيء العمل في آخر عمره فيموت بسوء خاتمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الثبات، يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، يدعو بالثبات. فنحن أحوج بأن ندعو لأنفسنا بأن يثبتنا الله وإياكم على الإسلام وعلى السنة، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. آيات تمر علينا أثناء التلاوة وأثناء الصلاة خلف الإمام، لابد الإنسان يعتبر ويتدبر هذه الآيات، ولابد أن تؤثر هذه الآيات، كلام الله عز وجل لابد أن يؤثر في قلب المؤمن. فنسأل الله وإياكم حسن الخاتمة. نرجع إلى كتابنا الأدب المفرد، وباب يحثى في وجوه المداحين التراب. انتهينا من شرح أول حديثين من هذا الباب، ومع الحديث الثالث. نعم. بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي قال: رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس، قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة، فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال: يا محجن، أتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. قال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، فأشرف على المدينة فقال: ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها. ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا فلان. فقال: أمسك، لا تسمعه فتهلكه. قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره، لكنه نفض يديه ثم قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره ثلاثا. أحسنت، جزاك الله خير. هذا حديث فيه فوائد كثيرة، ونحن نسمع القارئ يقرأ هذه القصة نتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، يمشون معه، يتكلمون معه، يمسك بيده، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا، يعني يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. لا شك أن هذا الأمر يرفع إيمان المسلم ويشعر بحلاوة الإيمان ولذة الطاعة، طاعة حضور مجالس العلم، طاعة سماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها ديننا ونقتدي به صلى الله عليه وسلم، ونعرف منه ومن هذه القصص مع صحابته صلى الله عليه وسلم نتعلم منها الدين والأخلاق والأدب وكل شيء فيه مصلحة لنا، كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. قصة يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى. وهذا الحديث حسن، رواه أيضا الإمام أحمد في المسند والطبراني وغيرهما، ويرويه البخاري هنا. قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي رضي الله عنه صحابي، قال: رجاء أقبلت مع محجن، قال رجاء التابعي: أقبلت مع محجن الصحابي ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، كانوا في العراق وذهبوا إلى المسجد في مدينة البصرة. قال: فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس، صحابي آخر رضي الله عنه بريدة الأسلمي، وهذا لقب بريدة، هو اسمه عامر، وهذا بريدة الأسلمي أو عامر الأسلمي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، يعني من السابقين بريدة الأسلمي رضي الله عنه، هو بباب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة، سكبة ابن الحارث، قالوا له صحبة، له صحبة، إما أنه صحابي صغير أو تابعي كبير، لكن قالوا له صحبة سكبة، هذا اسمه سكبة ابن الحارث. كان يطيل الصلاة، يجتهد في الصلاة، خاشع ويطيل صلاته، يدعو في صلاته، صلاته حسنة. قال: فلما انتهينا إلى باب المسجد، تخيل الآن أنت هذا الوضع، يأتيان يدخلان المسجد وصحابي أو سكبة يصلي يطيل الصلاة يحسن الصلاة وعليه بردة، فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، قال: فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة بردة، يعني كساء أسود يسمونه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، بريدة رضي الله عنه الصحابي صاحب مزاحات، المعنى واضح، يمزح المزاح المباح مع أصدقائه مع جلسائه. فقال: يا محجن، بريدة يقول لمحجن رضي الله عنه: أتصلي كما يصلي سكبة؟ شوف الآن هذا الكلام فيه مدح، لأن ذكر أن سكبة يطيل الصلاة يحسن الصلاة، فهنا الآن يمدح محجن: أتصلي كما يصلي سكبة، يمدحه في صلاته فلم يرد عليه. شوف صار فيه مدح. هو الصحابي عنده علم، عنده علم بأن المدح في الوجه مذموم منهي عنه، فسكت. لماذا سكت؟ ليأتي بدليل، ليأتي بقصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت الآن يا بريدة تعلم مما سأذكره لك من الحديث. أنت مدحتني الآن في وجهي فلم يرد عليه محجن، رجع قال الراوي أبو رجاء قال محجن رضي الله عنه. الآن محجن الذي مدح في وجهه يأتي بدليل بقصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، جبل أحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محجن صعدوا جبل أحد، فأشرف على المدينة، هو فوق الجبل وأطلع على المدينة، على بيوت المدينة. تكون البيوت المدينة واضحة إذا صعدت على جبل أحد تشوف البيوت واضحة. قال صلى الله عليه وسلم ويل أمها من قرية. هذه كلمة عند العرب للتعجب. هو عنده علم، عنده خبر من الوحي صلى الله عليه وسلم، عنده خبر عن هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده خبر عنها. ويل أمها من قرية، للتعجب. هذه القرية كلمة، متعجب من هذه القرية، يتركها أهلها كأعمر ما تكون. يأتي وقت يتركونها أهلها، يهجرون هذه المدينة، يخرجون منها، يخرجون منها. وحصل هذا في السابق، يخبر من أخبار الغيب صلى الله عليه وسلم مما أخبره الله عز وجل. هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الله عز وجل هو يعلم الغيب، لكن يعلم رسله من أخبار الغيب. فأخبره الله عز وجل هذا الخبر عن المدينة، سيتركها أهلها كأعمر ما تكون، هي عامرة وبيوت ومساجد وطرق وأسواق، ما ينقص شيء المدينة، لكن يهجرونها. قد مر معنا أحاديث أيضا سابقة وهي في الصحيحين أنه لما كثرت الفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فتوحات إسلامية، اطلع المجاهدون على بلاد فيها جبال وأنهار بالشكل أجمل من المدينة، فيأتي أحدهم من هناك وهي صارت بلاد إسلام، بلاد إسلام، فيأتي ويخبر أهله وجيرانه تعالوا نذهب هناك، هو من المدينة، يخبرهم تعالوا نذهب إلى هناك، فيهجرون المدينة وينسون فضل مدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها الحرم، فيها المسجد النبوي، الصلاة فيه عن 1000 صلاة لأجر، فيها مسجد قباء، من توضأ في بيته ثم راح إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كان له كأجر عمرة. يعني فضل المدينة فضل عظيم بعد مكة. لكن الناس، بعض الناس الشغل يريد الدنيا، هناك الرزق، هناك الأعمال، هناك المزارع، هناك في البلاد التي فتحت. هذا جاء في أكثر من حديث، وهذا يشرح ما لماذا يتركها أهلها، لأن حصل كذا، ذهبوا هناك ورأوا بلادا أجمل من ناحية المنظر والجو وكذا، هكذا اعتقدوا. المهم يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه المدينة يتركها أهلها، كثير من الناس هاجروا منها، ذهبوا إلى بلاد الإسلام البعيدة. قال يأتيها الدجال، أيضا من أخبار المدينة أن الدجال الذي في آخر الزمان يخرج، ولا شك في خروجه، والأحاديث متواترة في الدجال أنه سيخرج آخر الزمان، ما عندنا أهل السنة والجماعة أي شك، وهي عقيدة من عقيدة أهل السنة، لأن من علامات الساعة، فالأول علامات الساعة خروج الدجال، يخرج هذا الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا ما يستطيع، كل طريق يوصل إلى المدينة ملك يحرسها، ما يستطيع يدخل هذا الدجال ولا جيشه معه آلاف جيش، ما يستطيعون، فالملك يحرس المدينة، أبواب المدينة كل باب عليه ملك، فلا يدخلها، لا يستطيع دخول المدينة ولا مكة أيضا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، هذا كله من كلام محجن رضي الله عنه يذكر القصة. قال محجن: ثم انحدر، يعني نزل من جبل أحد صلى الله عليه وسلم، ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد، وصلوا إلى المسجد النبوي، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد. شوف شوف محجن رضي الله عنه، شوف تذكر مثل ما حصل له الآن في مسجد البصرة حصل هناك أيضا، وهذا أثنى عليه مدحه في وجهه. شو قال؟ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، صلاته جميلة خشوع وإطالة في السجود، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ يسأل، ما يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف هذا الرجل، يسأل محجن: من هذا؟ قال محجن: فأخذت أطريه، بديت أمدح هذا الرجل، يا رجل هذا الرجل فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يمدح الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله هذا فلان وهذا فلان، يعني يثني عليه في عبادته وفي أخلاقه وفي صفاته. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك أمسك، وقف، أمسك لسانك، لا تسمعه فتهلكه، لا يسمع هذا المدح، هو الآن يصلي، شوف، والنبي صلى الله عليه وسلم مع محجن وسأله، ومحجن يمدح هذا الرجل وهم في المسجد، قد يسمع هذاك الرجل، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لذاك أن يسمع، لماذا؟ لأن المدح غالبا يفسد الشخص، يوجد عنده العجب أو الكبر أو الغرور أو غيرها من أمراض القلوب، وهذا مشاهد في حياة الناس، هذا مشاهد، العاقل يرى هذا بعينه. أمسك، قال له أمسك لسانك، وقف عن المدح، لا تسمعه فتهلكه، أمسك مخافة أن يسمع ثناءك فيعجب، وهو في صلاته يعجب بصلاته فيدخل له الرياء فيحبط عمله وتبطل صلاته، شوف ما يترتب على المدح في الوجه. وإذا واحد أثر في المدح وأوصلها إلى العجب والكبر والغرور، هذه الأمراض هلك هلك، من يصاب بهذه الأمراض، أمراض القلوب خاصة الكبر والعجب، أشد وأخطر أمراض القلوب، كبر، رد الحق واحتقار الناس، ازدراء الناس، كبيرة من كبائر الذنوب. أمسك، لا تسمعه فتهلكه. قال: فانطلق يمشي صلى الله عليه وسلم وهو معه، شوف الصحابة، شوف فضلهم عظيم، مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشون ويتكلم ويسألون ويحدث ويسمعون ويعملون بالدين، كل يتمنى، كل واحد منكم يتمنى يكون صحابي حتى يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر إليه يتكلم معه ويمشي معه. لكن قدر الله لنا هذا، قدر الله ما شاء فعل، ما ندري، لله عز وجل الحكمة البالغة في كل أمره سبحانه وتعالى. فانطلق يمشي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند حجره، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، حجرة عائشة، حجرة أم سلمة، حجرة أمهات المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الحجرة يدخل المسجد مباشرة، ما في سكة بالنص أو كذا، لا، حجرات النبي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، وهو في بيته يسمع من يصلي أو يتكلم من المسجد يسمعهم. وكم مرة كان يسمع الصحابة خرج إليهم ووعظهم صلى الله عليه وسلم. هذه معنى الحجرات، حتى إذا كان عند حجره، حجر أزواجه رضي الله عنهن، لكنه نفض يديه. الآن شوف طول المسافة هذه كانت يد محجن بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا ترك يده، نفض يديه، يعني سحب يده من يد محجن رضي الله عنه، ثم قال أراد أن يوجه كلمة ويبين من رسالته لهذه الأمة أمرا مهما جدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. ثلاث مرات تأكيد، انتبهوا أيها الأمة، أمتي انتبهوا، خير دينكم أيسره، لأن هو الدين الحق، دين اليسر، دين السماحة في حدود الشرع، دين التيسير، دين رفع الحرج. الإسلام، شوفوا أنتم، انظروا الآن إلى الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام، مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وأئمة الإسلام على مر التاريخ، العلماء على مر إلى يومنا هذا، العلماء حياتهم كلها يسر، لأنهم علموا الإسلام، عارفوا الإسلام دين يسر، فيه تيسير على الناس. وكل ما تقدم المسلم في العلم الشرعي وطلب العلم وقراءة القرآن وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف، يتيقن تماما أن هذا الدين يسر، مثل ما أخبر الله عز وجل في كتابه وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم. لكن الناس هم الذين يشددون على أنفسهم ويشوهون صورة الدين بالتشديد، بالغلو، يشوهون صورة الإسلام. الآن هل من الإسلام أن الواحد على موت إنسان يضرب نفسه ويسيل الدم، وهذا من الإسلام؟ لا يمكن يكون من الإسلام، لأن هذا في مشقة، تعذيب النفس، تعذب نفسك لشخص مات قبل 1000 سنة أو أكثر تحزن عليه. ليش؟ من علمك؟ من أمرك بهذا؟ هل أمرك ربك في كتابه أو أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ لكنهم يشددون على أنفسهم فيعذبون أنفسهم. أمثلة كثيرة في حياة الناس، حتى في حياة بعض المستقيمين اللي ما عنده علم وما عنده فقه، يشدد على نفسه فينفر الناس من الإسلام، ينفر الزوجة وينفر الوالدين وينفر، وعندنا قصص كثيرة لو أذكر لكم بعض القصص تستغربون فيه من الناس من يصل عنده التشدد إلى درجة النفور، تنفير جميع الناس منه، حتى الوالد في البيت الطيب المصلي يهدده بطرده من البيت، ما يتحمله بسبب تشدده، ما عنده علم، ما عنده فقه. لأن العمل بالإسلام لا يكفي العلم فقط، لا بد يكون عندك فقه، فقه في العمل بالإسلام، خاصة في المعاملات مع الناس. انظر، أنت عندك الآن تريد تعمل بهذا العمل سنة من السنن أو فرض من الفرائض في التعامل مع الناس، انظر عند العمل، انظر إلى المصلحة، انظر إلى ما يترتب على عملك. لا أقصد أن يداهن الإنسان، لا، تمسك بدينك لكن على علم وفقه، فقه. الآن تريد تنكر منكر على شخص، أنت واجب عليك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، تريد تغير تقوم بواجب من واجبات الشرع، تغير بلسانك، تنكر المنكر بلسانك، تقوم بواجب. لكن إذا ترتب على إنكارك منكر أعظم تكون آثم، صار إنكارك حرام. هذا فقه، نحتاج لهذا الفقه. أردت أن تنصح أحد من الناس، أردت أن تبين فرض أو علم أو سنة للناس، خاصة للوالدين أو للأرحام أو لابد أن تنتبه، يكون عندك فقه في نقل هذه المعلومة، معلومة حق، ما حد يرد عليك، عندك حق، عندك آية، عندك حديث، عندك حكم شرعي، ما في حد ينكر عليك. لكن الإنكار بالطريقة ففيه تشدد بالعمل بالإسلام عند الكثير في نفسه، وبالعمل بالإسلام مع غيره في معاملاته مع الناس، وأيضا في تشدد في العمل مع مجتمعه، المجتمع، الوطن الذي تعيش فيه أنت، أيضا يحتاج منك فقه. ما أحد ضربك على يدك، وما أحد منعك من الصلاة، ولا منعك من تمسك بالإسلام، ما أحد منعك، لكن اعمل بالإسلام وفق الإسلام، لأن الإسلام يسر، إن خير دينكم أيسرة. أنا هنا توقفت حتى في إشارات، وما أريد أضرب أمثلة حتى لا أحرج البعض أو حتى لا يساء الفهم من البعض، لكن كلام عام واضح. اعمل بالإسلام لكن بعلم وفقه، فقه المصالح والمفاسد، هذا مبني عليه الإسلام. الإسلام بني على جلب المصالح ودفع المفاسد في كل شيء، في كل مسائل الإسلام ينظر إلى هذا الأمر، ومع مراعاة المصالح والمفاسد العمل بالإسلام بدون مداهنة تنازل. لا نريد مسلم يتنازل عن دينه، اعمل، لكن دينك يأمرك بالتيسير. ليس معنى التيسير، لا يفهم البعض تيسير تنازل عن الدين، عن السنة، عن فرض من الفرائض، عن واجب من واجبات الشرع. لا لا لا تتنازل، لكن اعمل بعلم وفقه، انظر للمصلحة. شوف العلماء يرون أشياء كثيرة ويعلمون أكثر منك، ليش ما يتكلمون؟ ليش ما يرفعون أصواتهم في المساجد، في المجالس؟ ليش ما لأن فيه مصلحة ومفسدة، ينظرون، عندهم علم، علم قواعد الإسلام، قواعد الإسلام، دين الإسلام دين يسر، بس تعلم الإسلام واعمل به أنت في يسر. إذا عملت بالإسلام واتهمك الناس بالتشدد لا عليك، لا يهمك، قد يتهمك بالسحر بالجنون كما اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر والجنون والكهانة وغيرها من الأمور. لا تلتفت، اعمل بالإسلام، لكن اعمل بالإسلام، بالإسلام، بحقيقة الإسلام، وبيسر الإسلام، وبيسر الإسلام، لا تتنازل، ولكن اعمل بالإسلام بفقه، بعلم، ارجع إلى أهل العلم، ارجع للكتاب والسنة. شوف الآن في هذا الحديث تعلمنا من، وحديث سابق مرة معنا في الدرس الماضي، بئس أخو العشيرة، عرفتوه الرجل الذي لا يسلم الناس من شره، يستقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويبش له ويعامله بإحسان، يبتسم له وهو شر الناس. ليش؟ درءا للمفسدة التي تترتب على تصرف هذا الشخص لا يسلم منه أحد. هذه نريدها في حياتنا، كثير من الناس ما في عنده، أما تمشي على كلامي أو مقاطعة أو هجر أو يستبيح عرضه يتكلم عليه من خلفه. لا، فيه ضوابط، فيه قواعد في الإسلام. من أهم ما أردنا أن نعرفه من هذا الحديث أن دين الإسلام يسر. انظروا إلى أحكام الشرع في الإسلام، الله عز وجل أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء، ما في شيء من الأوامر التي أمرنا الله عز وجل لا يستطيعها العبد المسلم، لا ما في ولا أمر، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها حسب طاقته، وأمرنا اتقوا الله ما استطعتم حسب الاستطاعة. إذا ما تستطيع أنت غير مكلف، اعمل ما تستطيع من أوامر الله عز وجل. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما استطعتم الاستطاعة في الدين، ما استطعت تصلي قائم صلي جالس، ما استطعت تصلي جالس صلي على جنبك وأنت نائم، استطاع فيه تيسير، فيه تيسير. سافرت في نهار رمضان يسر لك، في مشقة في السفر جاء الإسلام يسر لك، افطر واقضي مكان يومه، أخذ كل في نهار رمضان وأنت مسافر، أنت مريض في بيتك مرض أي مرض، افطر في نهار رمضان، في مشقة عليك. ديننا دين يسر، كثير من الرخص جاءت في شرعنا لتأكيد أن هذا الإسلام دين يسر، ما في مشقة على الناس، والذي يشاد الدين ويتشدد مع أمور الدين يغلبه الدين، يغلبه، لأن سيأتي يوم سيترك ويتنازل ويفتر عن العبادات إذا شدد على نفسه. شخص دخل الآن، استقام الآن، دخل الإسلام أو استقام مسلم، كان غافل وتاب وأراد يستقيم، أنا مهل، تدرج مع نفسك، دين يسر، لا تشدد على نفسك. ليش؟ لأنك إذا شددت على نفسك وحملت هذه النفس فوق طاقتها من العبادات والتكاليف، هذه النفس تمل، تمل، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، قال صلى الله عليه وسلم، غلبه الدين، ما تستطيع. فتدرج مع نفسك، تدرج مهم جدا، وهذا في حياة الناس في الدنيا في تدرج، ما يبدأ مباشرة في حياته في الدنيا في أمور الدنيا. واحد وزنه كبير يريد يخفف وزنه، هل يقطع الأكل تماما؟ لا، يتدرج، يخفف من هذا، يخفف من هذا، شهر شهرين. شوف في أمور الدين في تدرج، في أمور الدنيا في تدرج، كذلك في أمور الدين. هذا فقه، إن خير دينكم أيسر، هذه ضعوها، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دين يسر، لكن حتى نعرف يسر هذا الدين العظيم نتعلم، نحضر مجالس العلم، نقرأ عن العلماء، نقرأ كتب العلم، كل ما قرأنا عرفنا وتيقنا بأن هذا الدين يسر. وأكبر علاج لمرض التشدد والغلو العلم، العلم، تعلم الإسلام تعرف يسر الإسلام، لا يأتيك الغلو ولا يأتيك التشدد. لذلك الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، كيف يصوم، كيف يقوم، كيف، كأنهم تقالوها قليلة، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون قليلة، عندهم حماس، عندهم رغبة في العلم، لا عبادة، يريدون يتقربون إلى الله، نيتهم طيبة. واحد أنا أصوم الليل، أصوم النهار ولا أفطر، خلاص ما أفطر، أصوم كل الأيام. الآن على الظاهر صيام كل الأيام أفضل من صيام بس الأثنين والخميس على الظاهر، لكن هذه سنة وهذه ليست سنة. شوف الفرق، صار هذا أفضل لأن هذا سنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم الثلاثة، وهذا واحد منهم. واحد قال أقوم الليل لا أنام، خلاص ما في نوم في الليل في حياته كلها، ليش؟ يتقرب الله، يريد يصلي ويقرأ القرآن من المغرب إلى طلوع الفجر طول الليل، تشدد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: من رغب عن سنتي فليس مني. فننتبه لمسألة التشدد هذه، وللأسف بعض الناس اللي يقع في هذا الشيء يشوه صورة الآخرين ويجلس معهم، فمن ينظر إليه وهو معهم يقول هؤلاء كلهم متشددون. لا، بالعلم نعرف يسر الإسلام. إن خير دينكم أيسر، صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات، فأمر بعدم التعمق في الدين وعدم المشقة على النفس، وعدم المشقة على النفس. في من الناس يشقون على أنفسهم، ورد سؤال أظن هو سؤال في شيء من الشدة، ما أعرف السائل من، يقول ذهبت مع زوجتي إلى غرفة الولادة، كان في الغرفة غاز شيء من المخدر عند الألم، عندما تشعر المرأة الحامل عند الولادة بألم شديد يعطونها هذا المخدر حتى يخفف عنها الألم، شيء من المسكنات عرفنا. يقول أخذني الفضول أن أخذ شفطة من الغاز. ليش؟ ليش؟ شعرت بالتخدير ثم ندمت مباشرة، والآن أخشى أن لا تقبل صلاتي 40 يوما. هذا شو؟ هذا شيء من التشدد ولا لا؟ تشدد ما الآن، وين الخمر الآن وين هذا مخدر؟ مخدر معتمد ومعروف في المستشفيات قبل أن تولد أنت، معروف هذا المخدر ومعروف مسكن للألم، ورحت أنت بفضولك. طيب إيش فط بفضولك؟ لكن لا تعتقد أنها خمر مسكر وأن صلاتك لا تقبل 40 يوم. شيء من التشدد. هذا مثال، مثال يعني السائل إن شاء الله ما عنده تشدد، لكن الآن عرف أن هذا السؤال من التشدد. ليس كل يعني الإنسان لا يدخل نفسه في كل شيء. ليش تدخل نفسك في كل شيء وتحرج نفسك لا ترك، لا تنشغل بشيء ما يعنيك. من حسن الإسلام أن أرد تركه ما لا يعني. ليش؟ لأنه بسبب الفضول وشفط هذه هذا المخدر ياك الشك الآن. قال أخشى أن لا تقبل لي صلاة 40 يوم، مثل شارب الخمر، من شرب خمرا لا تقبل له صلاة 40 يوما، قال صلى الله عليه وسلم. فشوف وين الأمر وين وصل، بسبب في شيء نوع من تشدد. إن شاء الله ما عنده تشدد، لكن ممكن هو باب لدخول التشدد، فانتبه. جمنا على سؤالك أثناء الكلام، انتهينا من هذا الحديث. نعم، بقي وقت كم؟ باقي 5 يكفي، لعل الدرس حديث واحد، لكن إن شاء الله استفدتم وأجبنا على هذا السؤال. نعم أحسنت. قال إذا تذهب تفضل، إذا جاء أحد ومدحني كيف أرد عليه؟ هل أوقفه عن المدح؟ لا بد توقفه، لا بد تقول وقف. إذا ما في حد خيرك وقفه، أنت وقف، وقف أقوله لا وقف، أنا أعلم بنفسي وأنا أعلم أني ضعيف وأنا صاحب معاصي. اظهر تواضع لنفسك، هذه النفس تحتاج إلى لجم، تلجمها بلجام حتى لا تخرج عن السيطرة. نفس أمارة بالسوء، يعجبك المدح، لا لا لا لا تمدح من الأول، لا تمدح، وقف رجاء وقف. أنا ما فيني هذا الشيء الذي تقوله فيني، ليس فيني. أنت ترى الظاهر ما تعرف الباطن، بين له. مثل هذا الكلام يجعله مرة ثانية ما يمدحك في الوجه. لا تتساهل في هذا الأمر، لا قال النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجه المداحين تراب. أنت بعد ما بترد عليه، لو تحثت في التراب في وجهه ما عليك شيء، لكن لا تلجأ إلى هذا، لا وقفة، وقفة. إذا استمر عاد ومسخة أنت بينك وبينه، بس لا ترفع عليه قضية بسبب المدح. طيب، لم أفهم كيف كانت جملة أتصلي كما يصلي سكبة بعد هذا الشرح؟ واضح يعني هو كان يطيل الصلاة ويحسن الصلاة، وهذا يمدحه لأنك أنت تصلي أيضا مثل صلاته، أنت نظرت إليه وذكرت أنه يصلي ويحسن الصلاة، أنت يعني مثله أيضا، فهذه مدح للشخص. أنت تعرف شخص مثلا تكلم وقال أنا أعرف أن فلان كريم ويحسن إلى الناس وله أعمال صالحة طيبة، أنت تقول له وأنت نفس الشيء، هذا مدح، مدحت أنت الآن بكل ما سبق، أنت مدحت الآن بالوجه. فهذا معنى الحديث، هذه كانت الجملة هكذا. عرفتها إن شاء الله يا صاحب السؤال، سؤال جيد، بارك الله فيكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.